أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. ويقول النبي كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. علم الدين، علم الدين هو حياة الإسلام. من أهمله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح. فبعلم الدين الإنسان يحفظ إسلامه، وهو أهم شيء أنك تحفظ إسلامك في هذه الدنيا. أهم شيء أنك تموت على الإسلام، كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أمرنا بالثبات على هذا الدين إلى الممات. الثبات على هذا الدين إلى الممات. الله سبحانه وتعالى nous ordonne, on a dit, de rester sur l'islam, qui est la meilleure chose, le meilleur bienfait qu'on a, c'est l'islam. Et Dieu nous ordonne de rester sur l'islam jusqu'à mourir sur l'islam. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. C'est-à-dire, maintiens-toi sur l'adoration de Dieu, sur la croyance en Dieu, jusqu'à mourir sur ça. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. C'est-à-dire, ne mourrez qu'en étant musulmans. دين الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه، والصالح لكل زمان ومكان. صالح لكل زمان ومكان. إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc, l'islam est la religion que Dieu agrée pour ses esclaves, qui est valable pour toute époque, pour tous les temps. Et la seule religion valable. Comme c'est dit dans le Coran, إن الدين عند الله الإسلام. L'islam est l'unique religion que Dieu agrée. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Quiconque prend une religion autre que l'islam ne sera pas accepté de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. فكل الأنبياء جاءوا بهذا الدين. كما جاء في صحيح البخاري: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم واحد أي الإسلام، وأمهاتهم يعني هنا تشبيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الأنبياء بالإخوة لعلات. إخوة لعلات هم الذين لهم أب واحد وأمهات مختلفة. معناه دين، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي الشرائع تختلف: الصلاة، الزكاة، الزواج، كذا، الصيام، هذا الذي يختلف، أما الدين واحد. فأتباع عيسى مسلمون وأتباع موسى مسلمون، الذين صدقوا بموسى نبيا وعيسى نبي مرسل من عند الله، وأن الله هو خالق العالم لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، لا يوصف بالجهة ولا بالمكان، مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. هذا دين الأنبياء، لأن العقل السليم لا يقبل يعني عقيدة غير هذه. العقل السليم لا يقبل. لهذا الله قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. العقل السليم لا يقبل عقيدة مخالفة لهذه. لا يجوز عقلا أن الشمس أو رجل أو ضوء أو بقرة أو صنم يكون إله، يستحيل عقلا، لأن هذه الأشياء لها كمية ومقدار وحجم، وكل من كان ذا كمية وحجم ومقدار يحتاج لمن خصه بالحجم بهذا الحجم والكمية والمقدار، والمحتاج لا يكون إلها. فثبت الدليل العقلي على صحة على صحة دين الإسلام وعلى فساد ما سواه من الأديان. الدليل العقلي يؤيد الآية: إن الدين عند الله الإسلام، والآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذا قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. لأن الذي معه الحق دائما هو فوق أعلى. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا معناه الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباع عيسى حقيقة. أما الذين لم يتبعوا محمد ليسوا أتباع عيسى، وعيسى لا يحبهم، لأن الأنبياء لا يحبون الكافر، كما قال تعالى: فإن الله لا يحب الكافرين. سيدنا عيسى لا يحب الكفار، لا يحب الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، لا يحب الذين يقولون أنه هو إله، يكرههم. لأن الرسول بيّن شيء مهم في الدين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقوى عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. يوجد بغض في الله في الإسلام كذلك، وهذا حديث ثابت: أقوى عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. فعيسى يكره الكفار، والمسلم وجب عليه يكره الكفار، لأنه أعداء الله، فإن الله لا يحب الكافرين. فكل الأنبياء جاءوا بهذا الدين، الدين السليم الموافق للعقل، الموافق للعقل السليم الذي تؤيده العقول السليمة الصالح لكل زمان ومكان. فلهذا وجب اتباع هذا الدين، فرض اتباع هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام. فالذي يتبع غيره كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدينهم دين الإسلام، دين الحق. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc on a dit l'islam est la religion des prophètes. Dans le hadith, on a cité, donc les versets, on a cité, et le hadith du prophète rapporté par Bukhari: Al-Anbiya ou Ikhwatun li'allat, dinhum wahid. C'est-à-dire, les frères, c'est comme des frères du même père, leur religion est la même. Et leur loi change. Donc, dans ce hadith, le prophète, il fait ressembler au prophète à des frères du même père et de mères différentes. Donc c'est une comparaison pour montrer que leur religion c'est la même. Tous les prophètes, ils ont appelé à l'unicité de Dieu, à croire que ce monde est un créateur qui a créé tout, et qu'ils ne ressemblent pas à ces créatures. Il n'est pas attribué de forme, ni de quantité, ni de localisation, ni d'endroit, ni de direction. Rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu est différent. Et la raison saine n'accepte pas de croyances contraires à cela. La raison saine n'admet pas de croyances contraires. C'est pour cela Allah Ta'ala dit: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. C'est-à-dire, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Car la raison, selon la raison, tout ce qui est une forme, donc une quantité, a besoin de qui l'a donné cette forme, cette quantité, donc il ne peut pas être Dieu. Un homme, le soleil, une lumière, une vache, une statue ne peut pas être Dieu parce que tout ceci ont une forme, une quantité, ont besoin de qui leur a donné cette forme, cette quantité. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc aucun prophète n'a contredit la croyance de vérité qui est l'islam. Aucun prophète n'a appelé à l'adorer. Donc ceux qui suivaient Moussa, ils étaient des musulmans. Ceux qui suivaient Issa, ils étaient des musulmans. Et bien sûr, Issa n'aime pas la mécréance, Moussa et tous les prophètes n'aiment pas la mécréance. Et les prophètes n'aiment pas ceux qui font ressembler Dieu à ses créatures. Parce qu'Allah Ta'ala dit « فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ » C'est-à-dire Allah n'agrée pas les mécréants. Donc la raison confirme une seule croyance valable. Ce qui est contraire à la raison est réfuté. Et Allah dit dans le Coran, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. C'est-à-dire, c'est au sujet de Sayyidina Isa. C'est-à-dire qui suivent Muhammad, c'est ceux-là qui suivent Isa, réellement. Et ceux-là, ils sont au-dessus des mécréants, jusqu'à la fin du monde, parce que celui qui a la vérité, il est toujours au-dessus. Par le fait qu'il a la vérité, il est supérieur. Il est au-dessus. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Donc celui qui a la vérité, il est toujours au-dessus. Et la vérité donc, est celle conforme donc, à la raison, la croyance de vérité. Donc ces preuves sur la raison confirment le verset qu'on a cité, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Et aussi, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Signifie celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera parmi les perdants le jour dernier. إذن هذا الدين دين التوحيد دين الأنبياء. فالإمام أبو حنيفة ماذا قال؟ ذكرنا عدة مرات قول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن. لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن. لا يصح الإيمان بلا الإسلام ولا الإسلام بلا إيمان. المؤمن هو المسلم. لا يجوز يعني يسمى غير مسلم مؤمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن الإيمان في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. وفي القرآن كذلك قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا شرط الإيمان. فإذا نقص ركن لا يكون مؤمن. لا يؤمن بالكتب، يعني كتب كلها، التوراة، الإنجيل، الصحيحة. الآن لا يوجد صحيح إلا القرآن الذي هو بلسان عربي مبين. الذي لا يؤمن بمحمد كافر، الذي لا يؤمن بعيسى كافر، لا يسمى مؤمن. لا يجوز أن يسمى مؤمن ولو هو يسمي نفسه مؤمن. الله تعالى نزل آية في هؤلاء الذين يعبدون عيسى، نزلت فيهم آية في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه نزلت في هؤلاء الذين يعبدون عيسى، وعيسى منهم بريء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولو هو ناوي الخير وكذا ضل سعيهم، أخسرين أعمالا، معنى نية الخير وحدها لا تكفي، لأنه قام الدليل العقلي على فساد عقيدته، قام الدليل العقلي على فساد عقيدته، لأن الدليل العقلي قام على أنه يستحيل أن يكون خالق العالم جسم، رجل، شمس، ضوء، مستحيل عقلا، لا يقبله العقل هذا. فلو هو ناوي بزعمه الخير لا ينفعه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ولو يعين الناس الفقراء ليس له ثواب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لا ينفعه الكافر عمله إلا في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. فالذي بيّن ووضح كيف ينتفع الكافر، ثواب الكافر في الدنيا، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. ثواب مثل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الصحة، الناس تحبه، هذا ثوابه. أما في الآخرة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وفي آية أخرى قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وهباء منثورا، يعني هذا بيان واضح، يعني أنه لا ينتفع بشيء من عمله لأنه كان على الكفر، اللي هو أشد الذنوب وأكبر الذنوب عند الله وأشد الظلم عند الله. أكبر الذنوب هو الكفر، وأسوأ الحالات هي حالة الكفر كما دلت عليه آيات كثيرة، مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبين المؤمن من هو، هو المسلم. فالكافر ليس مؤمن، لابد أن يكون مسلم حتى يكون مؤمن. لذا قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن. يعني شوف البيان الواضح، يعني الظهر مع البطن، اليد فيها جهتين، الورقة فيها جهتين، ولو اختلف الجهتين هل يصح جهة من دون الأخرى؟ لا يصح. فالإيمان والإسلام متلازمان لا يصح أحدهما دون الآخر. فسنشرح كذلك ما معنى الإيمان لغة وشرعا والإسلام لغة وشرعا، وهذا بيناه سابقا، لكن مهم الإفادة، إعادة إفادة. إذن لا يصح إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فغير مسلم لا يسمى مؤمن، المؤمن هو المسلم. دونك on a dit l'imam Abu Hanif il a dit il n'y a pas de foi sans islam ni d'islam sans foi. C'est comme le plat et le revers d'une même chose, c'est inséparable. Si tu plantes le plat et le revers ou la feuille, elle aura toujours deux côtés. Même s'ils sont différents, il y aura toujours deux côtés. C'est inséparable. Donc on expliquera c'est quoi la foi et l'islam, linguistiquement, religieusement, mais c'est inséparable. On ne peut pas être croyant sans être musulman. Parce que croyant dans le hadith et le Coran, on a cité les versets, le hadith, c'est croire en Dieu, on sait lire, on ses anges, on ses prophètes, on le jour dernier, croire que Dieu a prédestiné le bien et le mal. S'il manque un pilier, c'est quelqu'un qui ne croit pas en tous les livres révélés, les vrais. Donc le seul maintenant qui est vrai, c'est le Coran. Et en arabe. Donc nécessairement, on doit prendre tous les livres révélés, tous les prophètes. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est mécréant. Donc il ne peut pas être croyant. Si quelqu'un ne croit pas en Isa, il est mécréant. C'est le contraire de croyant. Donc c'est contradictoire. On ne peut pas être croyant et ne pas croire en Muhammad, c'est contraire. On ne peut pas être croyant et ne pas croire en Seyyidina Isa. Donc c'est inséparable la foi et l'islam. Donc le musulman et le croyant et le musulman, ça c'est inséparable. Et donc, on a le. ما معنى الإيمان وما معنى الإسلام؟ لابد الإنسان يفهم المصطلحات. مهم يعني اللغة والكلام عنده أهمية كبيرة في الإسلام لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وحديث كثيرة ذكرناها مرارا وتكرارا في أهمية اللسان، يعني في أهمية اللسان، يعني في حفظه والنطق الصحيح في والقول الموافق للشرع. إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي حديث آخر بيّن النبي لأصحابه أنه حجر نزل منذ 70 عام فوصل قعر جهنم. فالعلماء قالوا 70 عام النزول هو قعر جهنم ولا يصير إلى الكافر. فنرجع للحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني بأس يقول لكم فيها والو فيها شيء، لا يرى فيها ضررا، يعني البأس هو الضرر، يعني يقول أنا مش ناوي الشر. يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني يصل إلى قعر جهنم. هذا رواه الترمذي وحسنه. وفي معناه حديث آخر عند البخاري ومسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ما يتبين فيها لا يرى بها بأسا، ورواية أخرى لا يلقي بها بالا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يعني هذا كل الحديث بين يعني الغضب ليس عذر، المزح ليس عذر، والجهل بالحكم الشرعي ليس عذرا. جاهل ما يعرفش انه الكلام محاسب وتكلم ليس له عذر. الجهل ليس عذر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي حديث اكثر خطايا ابن ادم من لسانه. حديث اكثر خطايا ابن ادم من لسانه. رواه الطبراني. هو الحديث بكامله أنه صحابي عبد الله بن مسعود أخذ لسانه وقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. شوف كيف الصحابي قال كل هذا الكلام، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وحديث آخر وهل يكب الناس، حديث فيه معاذ بن جبل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. لهذا حسن التعبير موافق للشرع لابد. لهذا قلنا لا يجوز تسمي غير المسلم مؤمن. فسنشرح ما هو المؤمن. شرحنا أولا المؤمن إذا في الشرع. المؤمن في الشرع هو الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره، يعني المسلم. الإيمان هذا هو الإيمان الشرعي. الإيمان لغة هو تصديق، من حيث اللغة هو تصديق كما ورد في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت مصدق لنا. إذن أما الإيمان شرعا هو تصديق مخصوص، اللغة هو التصديق، وفي الشريعة هو التصديق مخصوص، يعني تصديق ما جاء عن النبي وجاء عن الله، هذا الإيمان شرعا. والإسلام، الإسلام هو لغة هو الانقياد، وهذا معناه في الآية: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. معناها هنا أسلمنا الذي هو الإسلام لغة معناها أنقذنا وخضعنا خوف القتل، هذا معناه. إذن الإسلام المراد بهذه الآية لغة وليس شرعا، فليس معنى الآية أن هؤلاء مسلمين ليسوا مؤمنين، لا يوجد مسلم غير مؤمن، لا يوجد هذا، إنما معناها انقذنا، هذا إسلام لغة. أما شرعا هو الذي ينقاد يعني إلى الشريعة الإسلامية، فلا يصح إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، كما قال أبو حنيفة وأجمع عليه علماء الإسلام أهل السنة والجماعة. إذن هذا معنى الإيمان والإسلام في اللغة وفي الشرع. مثل كلمة صلاة، كلمة صلاة في اللغة هي الدعاء، في اللغة العربية الصلاة هو الدعاء، وفي الشريعة الإسلامية الصلاة هي أفعال تبدأ بتكبير وتختم بالسلام وتشتمل على ركوع وسجود وقراءة الفاتحة إلى غير ذلك. فالكلمة هناك معنى الشرعي ومعنى اللغوي، فقد ترد في القرآن بمعنى اللغوي أو الشرعي. ففي الآية ولكن قولوا أسلمنا وردت بمعنى اللغوي وليس بمعنى الشرعي، معناها أسلمنا أي لغة أي انقذنا خوف القتل، هذا معناه. وأما من حيث الشرع لا يكون إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، فهما كالظاهر مع البطن كما بينا. Donc on a expliqué donc la foi et l'islam donc selon la langue, selon la religion. C'est important, on a dit la précision dans l'expression dans l'islam, et on a vu de plusieurs hadiths qui montrent le danger de la langue, et qu'on va juger sur ce qu'on dit, que même si on plaisante, si on est en colère, on n'est pas excusé. Même si on ignore le jugement religieux relatif à la parole, on n'est pas excusé. Si quelqu'un ne sait pas qu'il y a des... On va juger sur la langue, il n'est pas excusé pour autant, parce que l'ignorance n'est pas une excuse. Donc on a cité le verset qui montre, qui signifie, dit, sont-ils équivalents, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Et le verset qui montre qu'il y a les anges qui notent ce qu'on dit. Et le hadith qui dit que... qui signifie que certes, il arrive la personne, que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle va en enfer, au fond de l'enfer. Même si elle ne voit pas de mal, même si elle n'avait pas une mauvaise attention, selon elle, elle n'est pas excusée pour autant si la parole contredit la religion et qu'elle comprend bien ce qu'elle dit. Donc, l'ignorance n'est pas une excuse, l'ignorance du jugement, et la plaisanterie ni la colère ne sont des excuses. Et beaucoup vont être jetés en enfer à cause de ce qu'ils ont dit. Et la plupart des péchés des fils de Adam proviennent de sa langue. Tout ça, c'est les significations des hadiths qu'on a cités. Donc c'est pour cela, c'est important de connaître, ça veut dire quoi, islam et iman. Donc, on a dit, la foi et l'islam, religieusement, c'est inséparable. Religieusement, c'est inséparable parce que le musulman et le croyant et le musulman. Parce que si on ne croit pas en tous les prophètes, on ne peut pas être croyant. Si on ne croit pas en la prédestination, on ne peut pas être croyant. Il faut le tout, les piliers de la foi. Donc alors, on a cité iman en arabe, ça veut dire, linguistiquement, ça veut dire avoir, croire en la véracité de quelque chose. Comme cité dans Surat Yusuf, donc iman, il est cité dans le sens linguistique. Donc le Coran, les mots, des fois, ils sont employés dans le sens religieux, des fois dans le sens linguistique. Ça, on ne peut pas traduire comme ça, comme ils font certains. Ils traduisent, ils vendent ça dans les marchés. Donc, il ne suffit pas donc, d'avoir un joli livre et avec plein de tampons dedans pour suivre tout ce qu'il y a dedans. La religion, ce n'est pas transmission orale. Ce n'est pas dans des applications, on regarde les traductions ou sur Internet. Ça, on ne devient pas médecin ou architecte avec des applications ou sur YouTube. Donc la religion, c'est encore plus important parce qu'on a vu dans l'introduction, la meilleure chose, c'est le plus important, c'est de mourir sur l'islam. Cette vie éphémère et passagère. Et l'au-delà, c'est sans fin. Si quelqu'un meurt sur une mauvaise croyance, c'est l'enfer pour l'éternité. Donc, si les choses mondaines, on ne les apprend pas, on ne devient pas médecin sur une application ou sur Internet, ou avec des livres, ben, la religion encore moins. Donc, il faut bien la transmission et l'explication directe. Donc, comme on l'a dit, les mots, des fois, ils sont cités avec un sens linguistique ou religieux dans le Coran. Donc, linguistiquement, on a vu l'iman, la foi, c'est reconnaître la véracité de quelque chose. Et religieusement, reconnaître la véracité de la loi de Dieu, de ce qui est parvenu de Dieu, du messager. Et l'islam, en fait, linguistiquement, ça veut dire se soumettre. Des fois, le mot islam, il est employé dans le sens linguistique seulement, dans le Coran. Parce que religieusement, c'est se soumettre à la loi de Dieu, à la croyance, suivre la croyance, se soumettre à cela. Donc l'islam et l'iman, la foi, sont inséparables, religieusement. Ainsi, dans le verset, il parlait de certains hypocrites, munafiqin, qui se sont dit croyants, et le verset réplique à cela, qui ne sont pas croyants en fait, mais juste, ils sont soumis d'apparence, soumis par la peur, juste, ils sont soumis d'apparence, mais c'est pas à l'intérieurement, c'est pas des croyants, c'est pas des musulmans en fait. Mais en réalité, aslamna ici, ça veut dire vous êtes soumis. Aslamna, c'est-à-dire le sens linguistique ici. Ça ne veut pas dire qu'ils seraient musulmans, pas croyants. Ça n'existe pas. Mais ça veut dire le verset qui c'est des gens. Ils sont juste soumis. Le mot islam, il est dans le sens de linguistique seulement ici, soumission. Pas dans le sens religieux, parce que religieusement, islam et foi, c'est inséparable. Idem, al-iman ou al-islam, wa in kana mukhtalifayni min haythu ma'layhima al-asliyayn, fahuma idem mutalazimani, kama bayyanna. وإن كان مختلفين من حيث معنيهما الأصليين كما قلنا وإن الظاهر اختلف عن البطن فلا يصح الورقة ولو كانت هذه فيها لون وهذه لون آخر ولو مختلفة فهي يعني لا تنفك عن الأخرى الجهة الأخرى لا تنفك عن الجهة الأخرى فالإسلام هو الانقياد إلى الشريعة والإيمان هو التصديق فلا يصح هذا دون الآخر هذا الكلام في أصل الإيمان أما كمال الإيمان فيزيد وينقص فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يزيد وينقص هذا كمال الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي هذا كمال الإيمان أما أصل الإيمان الذي نتكلم عنه إذا خلا منه الإنسان يصير كافرا لا يكون مسلما كيف يبطل الإيمان بالكفر؟ سب الله، شك في دين الإسلام إلى غير ذلك أو شك في كفر من لا يؤمن بمحمد هذا انتفى عنه الإيمان، ليس مسلم Donc, la foi et l'islam, c'est inséparable. Même si, dans la définition originelle des deux, il y a une différence, mais ils sont inséparables quand même. Comme le plat et le revers, ils sont inséparables. Donc l'islam, la foi, c'est inséparable. Et là, on parle de la base de la foi, c'est-à-dire l'iman de base. Parce que la foi complète, elle peut diminuer et augmenter. La foi complète, c'est-à-dire pour avoir une foi complète, c'est avec en faisant les actes d'adoration et les choses surrogatoires. Et ça diminue en faisant les péchés. Mais le minimum, la foi de base, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire, celui qui n'a pas la foi de base, ben, il n'est pas musulman. C'est comme si quelqu'un ne croit pas en Mohammed, il est mécréant. Si quelqu'un ne croit pas en Isa, si quelqu'un se moque de la religion, et il fait ressembler Dieu à ses créatures. Là, ça annule la foi d'origine. Mais la foi complète n'a lieu que si on accomplit les devoirs, on évite les interdits. كمال الإيمان لا يكون إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات ويزيد الكمال بفضائل الأعمال الأخلاق الحسنة كذا، مثل حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معناها هذه درجة كبيرة وقليل تجدها عند الناس، معناها لا يكون كامل الإيمان إلا بهذه الطريقة، يعني زيادة على الواجبات يكون كامل الإيمان بهذه الأخلاق يعني المحمدية، الأخلاق الإسلامية هكذا. هذا معناه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو حديث من غشنا فليس منا، معناه ليس عنده كمال الإيمان. هذا مش معناه كافر، لأن يعني المسلم لا يكفر بالمعاصي، إنما يكفر إذا استحل المعاصي أو استهزأ بالشريعة أو كذب الدين. استحل المعاصي يكون كذب الدين فيكفر، أما مجرد المعاصي لا يكفر بها، لكن إيمانه ينقص لا يكون كامل الإيمان. وهذا المراد بالحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، معناها لا يكون كامل الإيمان، مش معناها كافر. لأنه حديث آخر في حديث الرسول قال ورغم أنف أبي ذر، ماذا قال له؟ قال المسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، الرسول قال وإن زنى وإن سرق، ثلاث مرات قالوا إن زنى وإن سرق حتى على رغم أنف أبي ذر. إن دخل الجنة معناه مؤمن لكن ناقص الإيمان. إذن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويكمل بالفضائل والأخلاق الحسنة ونوافل الأعمال. Donc la base de la foi reste tant qu'on n'a pas fait la mécréance. La mécréance, c'est démentir la religion, rabaisser la religion, faire ressembler Dieu à ses créatures, aider à la mécréance. إعانة على الكفر هذا كفر كذلك. Mais les péchés font que la foi diminue. Dans un hadith, le prophète il dit que le croyant rentre au paradis même s'il a fait la fornication, il a volé, alors c'est grand péché. Dans un hadith, il dit qu'il n'a pas la foi complète. Celui qui fait la fornication, il vole. Donc quand il nie la foi dans un hadith, c'est pour nier la foi complète. Ce n'est pas la foi de base, en fait, qui est le fait qu'il est musulman, en fait. Ça, c'est annulé que par la mécréance. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut comprendre les hadiths où il dit le prophète « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi » C'est-à-dire, l'un de vous n'a de foi complète que si il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui. Et ça, c'est un très haut degré. Le hadith dit « La yu'minu » Ici, dans le sens qu'il n'a pas de foi complète. C'est comme ça qu'il faut que les savants interprètent. Il ne faut pas interpréter comme ça. Parce que celui qui n'a pas cette qualité-là, déjà c'est très rare de trouver cette qualité, ça veut dire qu'il est mécréant. Ça veut dire qu'il n'a pas le foi complète, le degré de foi complet. Celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre la religion par transmission, et ce n'est pas juste lisant tout seul à droite et à gauche. « Innam al-ilmu bit-ta'allum » qala nabi, « Al-ilm al-din labudda min al-talaqi » Idhan, fa'l-islam qulna aham shay yamut alayhi l'islam على الإنسان، ولا يجوز يترك الإسلام يعني لمجرد يعني أمر تافه أو أي شيء، يعني ولو يعني للمال كذا للجاه لا يترك الإسلام. القرآن بيّن قصة السحرة الذين أسلموا أمام موسى مع أنهم كانوا كفار ثم أسلموا، وفرعون هددهم بالقتل وثبتوا وماتوا على الإسلام وماتوا شهداء. والرسول حذرنا من علامة الساعة أن الإنسان يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل، هكذا قال الرسول، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. قال يمسي المرء مسلما ويصبح كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. لا يجوز الإنسان يبيع دينه، فلا يرضى بالكفر ولا يحب الكفر ولا يعين عليه، يعني ليرضي الناس، لأنه الإنسان في قبره يكون وحده، والدنيا دار ممر وليس دار مستقر. Il faut pas que la personne quitte l'islam pour une chose mondaine, juste pour satisfaire des gens, etc. Donc le Coran nous montre l'histoire des magiciens qui sont venus contre Moussa, après ils sont convertis à l'islam et Pharaon les a menacés de les tuer. Ils sont restés musulmans, ils sont morts martyrs. Donc, c'est connu les histoires aussi. Le prophète il citait l'histoire. Rasoul haka qissat, yani, alladhina kanu yaqta'unahu bil minshar hatta la tukul islam, fala yatrukuna islam wa yathbutun. Wa yaqta'unahu bil minshar. Il a cité aux compagnons aussi l'histoire des musulmans d'avant qui les coupaient avec la scie en deux morceaux pour qu'ils quittent l'islam, ils ne quittaient pas, ils mouraient, donc martyrs. Et le prophète nous a mis en garde vers la fin du monde, vers la fin des temps, il y aura des gens, il a dit, qui au matin ils sont musulmans, le soir sont mécréants, et inversement, ils vont de leur religion pour un bien mondain, minime. Des gens pour juste de l'argent, pour peu d'argent, ils vont de la religion. Très peu d'argent pour juste sans argent, il y en a juste pour satisfaire des mécréants, ils vendent leur religion. Donc, la personne qui meurt mécréant, c'est l'enfer pour l'éternité. Khalidina fiha abada, inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira, khalidina fiha abada, la yajiduna waliyan wa la nasira. Donc, c'est plusieurs versets qui montrent que le mécréant reste éternellement en enfer. Et donc, فالذي لا يؤمن بمحمد لا يؤمن بكل الأنبياء هذا كافر لا يسمى مؤمن وننبه على أمر آخر وهو لا يجوز يعني الإنسان مكان فيه كفر وشرك و يعني فيه الكفر والشرك ولا يجوز أن يسمي أن يسميه الإنسان يعني لا يجوز الإنسان يسميه مثال بيت الله أو نحو ذلك من الأشياء اللي هي فيها تعظيم لا يجوز تعظيم الكفر الكفر أشد الذنوب المسجد يسمى بيت الله لأنه المسجد بيت الله معناها بيت معظم هذا تسمى إضافة تشريف يعبد فيه الله أما المكان فيه الشرك ونسبة الإبن إلى الله لا يجوز هذا كفر من يسماه بيت الله هذا ليس مسلم والأنبياء لا يشجعون الناس على فعل الكفر والمعاصي والصحابة الكرام كذلك إن بعض الناس تحكي قصص مكتوبة على النبي أو على غير من الصحابة أنهم يشجعون الناس على فعل يعني العبادة الفاسدة وهذا كله كذب الله حرم الإعانة على الكفر والرضا به الله interdit d'approuver la mécréance ou d'aider à la mécréance d'aider sur tout péché c'est interdit donc et de glorifier la mécréance تعظيم الكفر حرام glorifier la mécréance et de la mécréance. Donc il n'est pas permis, par exemple, d'un endroit. Donc on dit Baytullah, par exemple, la mosquée, on dit Baytullah. Pourquoi? Parce que les gens adorent Dieu. Baytullah, ici, c'est attribué à Dieu pour glorifier cette chose. Quand la chose est attribuée à Dieu pour la glorifier, Baytullah. Donc il n'est pas permis d'appeler un endroit où les gens font la mécréance, ils attribuent à Dieu des associés, Baytullah. Parce que c'est glorifier la mécréance et de la mécréance. Donc, la mécréance, c'est le pire des péchés. إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. سديع. سينغاف انجستيس. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر الدواب. يعني أسوأ حالة هي حالة الكفر. Donc le pire des états c'est l'état de mécréance. Et cela est cité dans plusieurs versets. Et la rétribution de la mécréance c'est de rester éternellement en enfer. فالذي حصل منه كفر كيف يفعل يعني الإنسان يعني ما دام حيا يستطيع أن يتدارك نفسه يعني يتشهد إذا حصل منه كفر من الأشياء التي تبطل الإسلام يقول الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله هكذا بأي لغة حتى هو ما يعرفش يقول محمد بالحاء يقول أبو القاسم أو أبو القاسم بعض الناس يقول محمد هذا لا يصح قال العلماء النبي اسمه محمد فيه حاء وميم مشددة أو أحمد كذلك الناس لا يعرفون حتى نطق اسم النبي صحيح محمد الميم مشددة فيها شدة في العربية شدة حرف لأنه يعني حرف ساكن وحرف متحرك donc comment la personne remédie à cela tant qu'elle est pas tant que la personne n'est pas morte c'est il y a toujours Elle peut se rattraper. C'est en disant les deux témoignages, en délaissant la mécréance. Qui n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Bien sûr, on ne dit pas Muhammad, voilà, Muhammad. Donc, on dit, il faut bien le prononcer. Le ha, mim, avec doublement. Ahmed, c'est valable. Ou Abul Ghassim est le messager de Dieu, le surnom connu à la Mecque du prophète. Abul Qasim, Abul Ghassim aussi, c'est valable. Donc, ça, que ce soit pour revenir à l'islam, pour se convertir, bien sûr. Toujours on dit, pour devenir musulman, c'est pas une condition de se doucher ou se laver ou se revenir à l'islam aussi, c'est la même chose. Donc on ne dit pas attends, va te doucher, va te circoncire, parce que là aussi, c'est approuver la mécréance, retarder quelqu'un qui veut devenir musulman. C'est la même chose, c'est dire les deux témoignages dans n'importe quelle langue. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا شفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين